سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولة هن لا بامان سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. والسماء والطارق على منسا سنو أهيك لي سنغلا أنلولو من سي كونكون ديروكي سوتو. وما أدراك ما الطارق يومي تكيلا لالونا ينلولو نين على بنيا دانالا. النجم الثاقب أتلمو لولوتي من سيكنا من سيمنا منا. إن كل نفس لما عليها حافظ نيوني نابكيرين ملايكو بكيرين من سا أكنتا هالا بارولو مدن ويسا أتيجي كروسي بارو ولا لاخر لولومو. فلينظر الإنسان مما خلق وهمين يبان لاخر لولومولا هانكاري ومهو هالا سحا هالا كروسي إهدا منتو فاسالونكو على أسمهولا ساجنولي هالا بلو أفهارين كولا ومنغولي على بولا. خلق من ماء دافق إهدا جيلتو من سبون لنغا كونولا تريالا يخرج من بين الصلب والترائب يمين سبو كي كوتو أنين موسو سيسيكولولوتو. إنه على رجعه لقادر مانسو من محودا ينجيو ننتو ومانسو و أسمهوننا ساقنولي بلو كنولا على ساياكولا. يوم تبلى السرائر لمنا إبقلولو يربندلا هاوا ناري هكندوبو أجهماتو. فما له من قوة ولا ناصر سمبنتي محولا ولومو أبي كوجهولو نيرلا فما نيامين ديمارلان تابولا من سي ألا لا يحنكتو باكا. والسماء ذات الرجع ألا من سبا من سكالانكي أهيكالي سانالا من سانجيو ستو جيجين جيجينا هاتو ساجين ساجينا. والأرض ذات الصدع ألا من سبا من سكالانكي أهيكالي بانكولا من ستفرا بنغلوها باتو نعمولو. إنه لقول فصل القرآن من جينتي كما كنمو من سي تنيان فنيابو نهون تيما. وما هو بالهزل القرآن من جينتي تن أمانك تلون تلون كموتي. إنهم يكيدون كيدا محمد نلبي فنيان ديرو كلا كلا بارا صلى الله عليه وسلم أنين القرآن wolube ferolelu kan hasiti anin dabarolu faise tonyala nyorala hasembodi bataroma wa akidu kaida de ala meferolu sitila kabirin fere fo ha tonya lankeremandi harnin kafirolu hibawola ite kila sallallahu alayhi wa sallam ikana korto ila kuola haya hankato lajigyo kan honyinin famahilil kafirin amhilhum ruwaida ite kila kafiro nyinulu dugundi hima konon donding ibajelale mimbe kupila ikumulukan ya hankatoto.